تفسير الآية 71 من سورة الصافات، يقول تعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، أي ولقد كان كثير من السابقين ضالين مثلهم، لا يحسنون استخدام عقولهم، فهم كفاقدي وضعاف العقول، أي كالمجانين والسفهاء، لأنهم أيضا مثلهم قد وضعوا عليها أغشية، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. هذا ولفظ أكثر يفيد تمام الدقة والعدل والإنصاف، لأن قلة منهم قد أحسنوا استخدام عقولهم، فآمنوا بربهم، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، فسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. وفي الآية الكريمة تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين الدعاة من بعده، أي لا تحزنوا عليهم ولا تتأثروا بأفعالهم وأقوالهم، فلستم إذن أول من يكذبهم الذين يدعونهم، واستمروا في تمسككم وعملكم بأخلاق إسلامكم وفي حسن دعوتهم وغيرهم لله وللإسلام، لتستمر سعادتكم ومن حولكم في دنياكم وأخراكم.